وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله لما جاء شهر رمضان وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال أيها الناس قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ومعنى ذلك الكلام أن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة على مصاريعها فلا يغلق منها باب وذلك لكثرة العمل الصالح وكثرة الوافدين الذين يتسابقون في الخيرات والطاعات وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب وذلك لأنه لا توجد معصية كل المسلمين يتوبون إلى الله عز وجل في ذلك الشهر وتصفد فيه الشياطين أي تحبس وتقيد وتسلسل ولذلك تجد الناس في رمضان تلين قلوبهم يعلفون المساجد ويقرؤون القرآن ويكثرون من أعمال البر والإحسان والصدقة هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر إنها ليلة القدر من وفقه الله فأدرك تلك الليلة وعبد الله في تلك الليلة فإن الله يكتب له ثواب عبادة ألف شهر فأي فضل أعظم من ذلك الفضل سيدي يا رسول الله أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام يدور الزمان دورته وتمر الأيام وتنسلق الشهور وتمضي الأعوام ولا يدري الإنسان ما الله فاعل به يوم يذهب فلا يعود ويوم يقبل لا بد أن يغتنم والعمر فرصة إذا ضاع فإنه لا يعوض العمر فرصة إذا ضاع فإنه لا يعوض ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإنه إذا غربت شمسي فإني لا أعود إلى يوم القيامة لقد انسلخ شهر شعبان وقد سكنت فيه الأعمال كتبت فيه الحسنات ودونت فيه السيئات وسوف ترى ذلك في صحيفة عملك يوم القيامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون لقد انتهى شهر شعبان وأقبل شهر رمضان وهو شهر عظيم وضيف كريم وموسم عظيم بفعل الطاعات لو لم يكن له فضل إلا نزول القرآن فيه لكفاه ذلك شرفا وفخرا إن شهر رمضان بمنزلة الدورة التي يعقدها ربنا لعباده المؤمنين مرة في كل عام حتى يجددوا إيمانهم وحتى يجددوا توبتهم إن الصيام من أزكى العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم القربات إن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام واجب بالكتاب والسنة والإجماع يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ومعنى كتب يعني فرض وأوجب وألزمتم به كما كتب على الذين من قبلكم يعني كان الصيام مفروضا على الأمم السابقة قبلنا كما فرضه الله علينا. لماذا؟ قال ربنا: لعلكم تتقون. لعل الصيام يكون سببا في تحقيق التقوى لكم. أتدرون ما معنى التقوى؟ التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. يعني مثلا أمرك الله عز وجل بصلاة الفجر في جماعة، أمرك الله عز وجل بغض البصر، أمرك الله عز وجل بصلة الأرحام وبر الوالدين فتفعل هذه الأمور، ونهاك الله عز وجل عن إيذاء الناس، نهاك عن الغيبة والكذب، نهاك عن الغش في البيع والشراء، فلا تفعل هذه الأمور. فإذا كنت كذلك فأنت من المتقين. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. وإذا كان المسلم كذلك فقد نال السعادة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ويقول أيضا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب؟ يعني يا رب، منعته الطعام والشهوة في نهار رمضان فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب؟ منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان: فأبشر أخي الصائم، يا من تصوم صياما صحيحا، ويا من تقرأ القرآن قراءة واعية متدبرة، أبشر. لماذا؟ لأن الذي يفعل ذلك يأتي يوم القيامة آمنا مطمئنا حتى ولو كانت عنده بعض الذنوب. لماذا؟ لأن الصيام والقرآن سوف يأتيان يوم القيامة يقفان بين يدي الله، وسوف يدافعان عن صاحبهما، وسوف يستجيب الله عز وجل لشفاعتهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن للجنة بابا يقال له الريان، ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. إن للجنة بابا يقال له الريان، ومعنى هذا الحديث أنه باب مخصوص في داخل الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا الباب اسمه الريان، والريان مشتق من الري، والري عكس الظمأ أي العطش، وسمي الباب بذلك لأن الذين سيدخلون من ذلك الباب إنما كانوا عطشا بسبب الصيام، ولن يكون ذلك الباب سببا في ري عطشهم فقط، ولكنه سيروي جميع شهواتهم، سوف يأكلون ويشربون وينامون ويتمتعون ويتنعمون. شهر رمضان شهر عظيم، إنه من أعظم النعم أن يبلغك الله رمضان. لماذا؟ لأنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يقترب شهر رمضان كان يدعو الله بذلك الدعاء، كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كان يدعو بذلك الدعاء: اللهم بلغنا رمضان. وهذا على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من عادته أنه كان لا يركن إلى الدنيا أبدا، فهو الذي كان يقول دائما: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول دائما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول: وددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم. المرة الوحيدة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر هي تلك المرة عندما يقترب شهر رمضان، كان يدعو الله بذلك الدعاء: اللهم بلغنا رمضان، يعني اللهم أمد في عمري حتى أبلغ شهر رمضان. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو في الفردوس الأعلى، وعلى الرغم من ذلك يدعو بذلك الدعاء اللهم بلغنا رمضان، فماذا تكون قيمة رمضان إذن؟ إنها قيمة عظيمة. وفي صيام رمضان تكفير لكل الذنوب كما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من ذلك الفضل؟ يعني الذي يريد أن تغفر له ذنوبه من الممكن أن يحج بيت الله الحرام، ولكن الكثير منا لا يستطيع أن يحج. فإذا أردت أن تغفر لك ذنوبك ولا تستطيع أن تحج بيت الله الحرام، فعليك أن تصوم رمضان تغفر لك ذنوبك، ولكن عليك أن تصوم رمضان بشرطين: إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني تصديقا وإرضاء لله، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من عند الله. يعني لا يصوم رياء ولا سمعة ولا شهرة، لا يصوم من أجل الناس، وإنما يصوم من أجل الله، أن تكون نيته خالصة لوجه الله عز وجل. وهذا الإيمان والاحتساب يتطلب الرضا والرغبة فيما عند الله، فالذي يصوم بهذه الطريقة تغفر له ذنوبه. والدليل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومعنى الكبائر الذنوب العظيمة كالزنا والربا والقتل والسرقة، هذه الكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح، بشروطها الندم والإقلاع والعزم. أما الصغائر وهي التي فعلها الإنسان بطريقة عفوية يعني بدون قصد من الإنسان، فهذه الصغائر تكفرها الصلوات الخمس، وتكفرها صلاة الجمعة، ويكفرها أيضا شهر رمضان. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول أيضا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أيها الإخوة الكرام، قضية أخرى من قضايا الصيام وهي بعض آدابه. الصيام له آداب، وهي أمور يستحب للصائم أن يفعلها وأن يقوم بها. ومن هذه الآداب مثلا تعجيل الفطر وتأخير السحور، فيستحب للصائم أن يعجل بفطره، يعني مجرد أنه يتأكد من غروب الشمس في بلده وأن الأذان قد رفع فقال المؤذن الله أكبر في أذان المغرب، فعليه أن يعجل بإفطاره. حتى أن بعض العلماء قالوا: يقول المؤذن الله لا ينتظر حتى يقول أكبر، يعجل بفطره، لأن الأذان كما ذكر الفقهاء إنما هو إعلام بدخول الوقت. كثير من الناس لا يفعلون ذلك، يقولون حتى ينتهي المؤذن من أذانه، حتى يتشهد المؤذن، يرون الناس وهم يفطرون، يرون الناس وهم يصلون لا يفطرون هم، يقولون حتى نتأكد أولا. هؤلاء مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور أيضا إلى قبيل الفجر بقليل، كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فمن السنة أن تعجل بفطرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وترا، يعني واحدة أو ثلاثة، فإن لم يجد هذه التمرات فإنه يفطر على شربة لبن أو قليل من الماء، ثم يصلي المغرب أولا، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ويتناول إفطاره. وهنا لا بد أن نشير إلى أمر مهم، وهو ضرورة عدم الإسراف في تناول الطعام والشراب، وذلك حتى لا يصاب الإنسان بالتخمة فيتثاقل عن الصلاة لا سيما التراويح. يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول أيضا: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عدم الإسراف في تناول الطعام والشراب ينقي الروح ويصفي الذهن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اللقمة تذهب الفطنة، يعني امتلاء البطن بالطعام والشراب يذهب الذكاء والحكمة والنشاط. من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا ولا يستطيع أن يقف على قدميه في الصلاة. فمن السنة أن تعجل بفطرك وأن تؤخر أيضا في سحورك إلى قبيل الفجر بقليل. كثير من الناس لا يهتمون بذلك السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول: تسحروا ولو بجرعة ماء. تعجيل الفطر وتأخير السحور له فوائد كثيرة، منها إصابة السنة، ومنها أن تحرص على صلاة الفجر وصلاة المغرب في جماعة، ومنها أن ذلك يكون تقوية للبدن على الصيام. ومن آداب الصيام أيضا الكف عن الكلام القبيح، ترك الكلام القبيح، الغيبة والكذب ونقل الكلام الوقيعة بين الناس والسباب والشتائم والإيذاء والغش في البيع والشراء. هذه الأمور حرمها ربنا في غير رمضان، فما بالك بها في رمضان تكون أشد حرمة، وهو الذي يسمى بصيام الجوارح. كما تعلمون أن الصيام له مراتب ومنازل، الصيام له مراتب وله منازل له درجات. أقل درجات الصيام هو أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والجماع إن كان متزوجاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو أقل درجات الصيام. كثير من الناس يظنون أن الصيام هو ذلك، أن يمتنع الإنسان عن المفترات طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنني أقول لحضراتكم بأن هذا هو أقل درجات الصيام. أما الصيام الحقيقي، أعلى درجات الصيام هو صيام الجوارح، فكل جريحة لها صيام، يعني العين لها صيام، والأذن أيضا لها صيام، واللسان له صيام. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع أذى الجار، وليكن عليك من الله سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك على حد سواء. كثير من الناس يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع، ولكنهم يمكثون بالساعات الطوال فيتكلمون في حق الآخرين. كثير من الناس يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع، ولكنهم يمكثون بالساعات الطوال أمام التلفاز والفضائيات، ويقولون: إننا نسلي الصيام، نسلي صيامنا، نسلي صيامنا. هذا وإن لم يبطل الصيام بالكلية، وإنما ينقص من ثواب الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ويقول أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل. ما معنى لا يرفث؟ يعني لا يتكلم بكلام فاحش أو كلام قبيح أو بذيء. فلا يرفث ولا يسخط يعني لا يرفع صوته في الشوارع والطرقات والأسواق ويتعلل بأنه صائم، لا يصيح بأعلى صوته، لا يسخط ولا يجهل يعني لا يشتم أحدا. كثير من الناس وبخاصة في الساعة الأخيرة من نهار رمضان، يعني قبل الإفطار بساعة، ترى المشاحنات والمشاجرات التي قد تصل إلى الحلف بالطلاق بل والتي تتصل إلى سبت الدين والعياذ بالله. وطبعاً الذي يسب الدين وهو صائم يبطل صومه، وعليه أن يعيد ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان. ولكن قبل أن يعيد ذلك اليوم عليه أن يغتسل أولاً كما يغتسل من الجنابة، وأن ينطق بالشهادتين، وأن يصلي لله ركعتين. لماذا؟ لأنه بسبه للدين خرج عن ذلك الدين. فإذا أراد العودة إلى الدين مرة أخرى فعليه أن يغتسل أولاً كما يغتسل من الجنابة، وأن ينطق بالشهادتين، وأن يصلي لله ركعتين، وبطل صومه في ذلك اليوم، وعليه أن يعيد ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، ويمسك أيضاً عن الطعام والشراب بقية يومه عقاباً له، يعني لا يأكل ولا يشرب. يكمل الصيام إلى المغرب وبطل صومه، وعليه أن يعيد ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان تعذيراً له وانتقاماً منه. مشاجرات ومشاحنات، وكأن الله عز وجل فرض علينا الصيام من أجل أن يقل الواحد منا أدبه على الآخر. يجب على المسلم أن يصبر فلا يتشاحن ولا يتضجر ولا يتسخط. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم مرتين أو ثلاث مرات. يعني إني امرؤ صائم، يعني لن أرد عليه، فإني صائم. فهذه من آداب الصيام، الكف عن الكلام القبيح. ومن آداب الصيام أيضا الحرص على صلاة القيام اللي هي صلاة التراويح. صلاة القيام من لوازم الصيام في شهر رمضان، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات مع المسلمين في المسجد ولم يخرج إليهم في المرة الرابعة. ولما سئل عن السبب في ذلك قال: الرحمة المهداة، خشيت أن تفرض عليكم. وفي عهد عمر لما رأى الناس متفرقين في المساجد في صلاة القيام جمعهم على تلاوة رجلين في مسجد واحد، تميم الداري وأبي بن كعب. صلاة القيام لها فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة القيام، ولكن أصح الأقوال أنها إما أن تكون 13 ركعة وإما أن تكون 11 ركعة. وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وينبغي أن تكون هذه الصلاة طويلة وهادئة. لماذا سميت بصلاة القيام؟ لطول القيام، يعني طول الوقوف، طول الوقوف فيها. يقول عبد الله بن مسعود: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان حتى خفنا من طلوع الفجر علينا. سبحان الله، يعني عندما انتهوا من صلاة القيام أسرعوا إلى بيوتهم، فما كادوا يشربون الماء حتى أذن الفجر. فينبغي أن تكون هذه الصلاة طويلة وهادئة. كان الصحابة إذا تعبوا سجدوا أو جلسوا. إذا كنت متعبا وأنت في صلاة القيام من الممكن أن تصلي وأنت قاعد وأنت جالس. إذا كنت في حاجة إلى تجديد وضوءك فجدد وضوءك بين كل ركعتين. المهم أن تحرص على صلاة القيام. كثير من الناس يحرصون على تلك الصلاة، صلاة القيام، في أول شهر رمضان، فإذا انتصف الشهر أو كنا في آخر الشهر ربما لا ترى إلا صفا أو صفين. والمفروض أن يضاعف الإنسان من عمله وعبادته، وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي تعتبر أفضل ليلة من ليالي السنة. أيها الإخوة الكرام، بقي أدب أو أدبان نتعرف عليهما بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، من آداب الصيام أيضا الحرص على الدعاء والاستغفار، وبخاصة عند الإفطار، يعني وأنت تنتظر أذان المغرب قبل الإفطار بقليل، يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء. لماذا؟ لأنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند إفطاره بذلك الدعاء، كما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الدعاء مرة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عند إفطاره بذلك الدعاء، كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الحرص على الدعاء والاستغفار، وبخاصة عند الإفطار. كذلك من آداب الصيام الإكثار من أعمال الجود والكرم والتصدق. والتصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل. الجود والكرم، يقول عبد الله بن عباس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أجود بالخير من الريح المرسلة، لم يجد عبد الله بن عباس شيئا يشبه به جود النبي إلا الريح المرسلة. لماذا الريح بالذات؟ الريح لها صفات، منها السرعة الشديدة والاستمرار والتتابع وعدم التوقف، وأنها لا تخص أحدا من دون أحد ولكنها تعم الجميع. فهكذا كان جود النبي، وكان عطاؤه، وكان إنفاقه، كان سريعا في إنفاقه، لا يتوقف ولا يتردد، كان مستمرا في ذلك الإنفاق، وكان يعطي الجميع، الذي يستحق والذي لا يستحق يعطيه. أعمال الجود والكرم والتصدق. ومن هذه الآداب أيضا الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، لأن شهر رمضان هو شهر نزول القرآن. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان هو شهر نزول القرآن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل رمضان فيلابسه القرآن الكريم. وكان الصحابة والسلف إذا أقبل شهر رمضان كان كل شغلهم هو مدارسة القرآن الكريم. فهذا هو الإمام الزهري رحمه الله، كان إذا أقبل شهر رمضان قال: هذا شهر تلاوة قرآن وإطعام طعام. وكان الإمام مالك إذا أقبل شهر رمضان انقطع عن مجالس الذكر وتفرغ لتلاوة القرآن الكريم. وكان الإمام قتادة يختم القرآن في رمضان مرة كل ثلاث ليال. وكان الإمام النخعي يختم القرآن في رمضان مرة كل ليلتين. وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، ولولا صحة السند لما صدق العقل ذلك. 60 مرة يعني مرتين في كل يوم، مرة بالليل ومرة بالنهار، وليس ذلك غريبا على هؤلاء الرجال الذين بارك الله لهم في أوقاتهم وأعانهم، وكان القرآن سهلا على ألسنتهم كأنه شربة ماء. وهنا لا بد أن نشير إلى أمر مهم أيضا، وهو ضرورة يعني تدبر معاني القرآن الكريم وفهمه وعلمه والعمل بما ورد فيه من أحكام. فليست العبرة بكم القراءة، ليست العبرة بالكم، وإنما العبرة بالكيف. يعني مثلاً كثير من الناس يحرصون على قراءة القرآن الكريم ولكنهم لا يفهمونه ولا يعملون بما ورد فيه، فهل يكونوا قد قرأوا القرآن بالفعل؟ لا. رجل يقرأ الآيات التي يأمر فيها ربنا نساء المسلمين بالحجاب وزوجته لا تزال تمشي عارية بين الناس، أو ابنته أو أخته أو أمه، فهل يكون بذلك قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. يقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا عن التعامل بالربا وهو لا يزال يتعامل بالربا. يقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا عن الكذب والغش وهو لا يزال يكذب أو يغش، فهل يكون بذلك قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. تقول السيدة عائشة في أناس يفعلون ذلك، قالت: قرأوه وما قرأوه، يعني كأنهم لم يقرأوا شيئا. فليست العبرة بكم القراءة، أن يقرأ الإنسان كثيرا، لا، ليست هذه هي العبرة، وإنما العبرة بالفهم والعلم والعمل بما ورد في القرآن الكريم من أحكام. كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن الكريم، كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن الكريم، قلة قليلة منهم هي التي كانت تحفظ القرآن الكريم. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون العشر آيات لا يتجاوزونها إلى غيرها إلا بعد فهمها وعلمها والعمل بما ورد فيها من أحكام أولا. ولذلك ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 12 عاما، 12 سنة ظل عمر يحفظ سورة البقرة 12 سنة. لماذا؟ لأنه كان يحفظ العشر آيات يفهمها أولا ويعلمها جيدا ويعمل بما ورد فيها من أحكام، ثم ينتقل إلى العشر التي تليها وهكذا. فمن آداب الصيام الإكثار من تلاوة القرآن الكريم مع فهمه وعلمه والعمل بما ورد فيه من أحكام. أخيرا من آداب الصيام استعمال السواك. يعني كثير من الناس يظنون أن استعمال السواك أو المعجون أو الفرشاة تفطر الصائم، ولكنني أقول لحضراتكم بأن هذا من آداب الصيام، أن تستعمل السواك وأنت صائم، هذه من آداب من السنة. يستحب للصائم أن يتسوق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق وهو صائم، فهو الذي كان يقول دائما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وذلك حتى يتخلص المسلم من تلك الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم بسبب الصيام. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آداب الصيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان إلى نهايته، وأن يعيننا على العبادة فيه، وأن يتقبل منا العبادة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.